الحقيقة إن شاء الله قل اسمه ولد تقول قد اتصل ما يعني يكون بعضهم يعني شباب متحمس يكون يعني خرج يصل صنعاء خرج يدعوه ولا شيء ولا عاد يبلغ ولا شيء بعدها الآن الخوف يعني لو مكان آخر الخوف يعني يمكن قطاع يمكن أحد أخذ من الحوافة يمكن كذا يمكن يقول أمه يعني في حالة وهم صوتوا طيب على كل حال القياس كما يعني ذكر هو إلحاق فرع بأصل إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة يعني الآن مثلا الخمر أصل محكوم عليه شرعا وعلته معلومة وهي الإسكار الحشيش الهيروين وغيرها من أنواع المخدرات فرع غير محكوم عليه من قبل الشرع لكن العلة التي لأجلها حكم الشرع على الخمر موجودة في هذه وربما زيادة فحينئذ الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين فحينئذ يكون الفرع يأخذ حكم الأصل هذا هو القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم بعلة جامعة بينهما بعلة جامعة بينهما فهذا هو القياس وهذه العلة أعظم مباحث القياس وأوسعها وأكثرها يعني تفريعا مباحث العلة سالك العلة ففي كتب الأصول يبحث العلماء في باب العلة مباحث واسعة وطويلة بعضها فيها شيء من الصعوبة والكلام الكثير في مثل هذا الموضوع طيب فحينئذ يقول قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية قال وقد دل على اعتباره أي على اعتبار القياس قال دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هناك من غلا في إثبات القياس كأهل الكوفة أهل الكوفة حتى أنهم ربما قدموا القياس على النصوص وأول ما ترد المسألة مباشرة يأتي بالقياس ويهمل الأدلة الشرعية بل ربما قاس قياسا مصادما للنص يأتي ويقيس ويكون القياس مخالف للنص مخالفا للنص وإذا كان القياس صادما للنص فهذا الذي يسميه العلماء بفاسد الاعتبار فاسد الاعتبار فهناك من غلا في القياس في إثبات القياس حتى قدمه على النصوص وحتى بدأ بالقياس دون أن يرجع إلى النصوص والأدلة وهناك من غلا في رد القياس وإبطال القياس كأهل الظاهر حتى جمدوا على الظاهر وجاءوا بالعجائب والوسط هو الأخذ بالقياس عند الضرورة كما قال الإمام الشافعي وغيره إن القياس كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ما وجدنا نصا في المسألة لا خاص ولا عام فحينئذ نلحق النظير بنظيره كما دلت على ذلك عمومات الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم وقد تكلم بكلام عظيم متين جدا على القياس وعلى الغلا في إثباته والغلا في نفيه ومثل لذلك بأمثلة كثيرة جدا وذكر القياس الحق القياس الحق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بحث بحثا موسعا طويلا ربما لا يقف الإنسان على مثله تكلم على الغلا في إثبات القياس وجاء بتلك الأقوال المنكرة التي جاءوا بها والغلا في نفيه وجاء بتلك الأقوال المنكرة التي جاءوا بها وجاء بالقول الوسط الذي تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة وكلام الصحابة ومن بعدهم ونصر ذلك وبين الحق والصواب في مثل ذلك الأمر طيب قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته. قال وقال تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأبدان بعد الموت. وهكذا أيضا الله عز وجل لما ذكر الكافرين وعاقبتهم قال دمر الله عليها وللكافرين أمثالها، ولما ذكر الله عز وجل نجاة يونس قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، نجاه الله تعالى بسبب إيمانه وعمله الصالح. وهكذا أهل الإيمان والعمل الصالح موعودون بالنجاة، وكما أهلك الله عز وجل الكافرين والمعاندين فلأمثالهم من أمثال تلك العقوبات. ولهذا أمر الله عز وجل سير في الأرض، وأمر الله عز وجل أن نسير في الأرض وننظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، من أجل أن نأخذ العظة والعبرة ونقيس هذا على هذا. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا مثل هذا، في بعض الروايات قال فدين الله أحق بالقضاء. قال ثانيا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني كأنه يعرض من أين جاء، أنا أبيض زوجتي بيضاء وولد لنا مولود أسود، كيف جاء هذا؟ كأنه يريد أن يعرض بامرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق أبيض مختلط بسواد؟ قال نعم. قال فأنى ذلك مع أن الذكور حمر والإناث حمر، من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق، أي لعل أحد أجداده أورق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني قد يكون واحد من أجداد الأب أو واحد من أجداد الأم أسود، فحينئذ نزعه هذا العرق إلى جد بعيد. ولذلك ما يستعجل الشخص، تأتي امرأته بولد هو مثلا عيونه سود وزوجته عيونها سود، الولد جاء أزرق، من أين الأزرق هذا؟ من أين هذا الأزرق؟ ما في أحد، أسرتنا كلها وأسرتهم كلهم سود وعيون بنية، من أين جاء الأزرق هذا؟ لعله نزعه عرق إلى جد بعيد. الأب طويل والأم طويلة والولد يا قصير، من أين جاء القصير هذا؟ كذلك العكس، الأب والأم قصار والولد يا طويل، جاء طويلا لعله نزعه عرق. فكذلك أيضا قد يكون الأب والأم سمر والولد جاء أبيض كعني فلقة قمر، من أين جاء؟ لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. وانظر في الواقع تجد أحيانا الشخص يكون أسمر، بل ربما يكون شديد السمرة، ولده أبيض، ولده أبيض، فمع أن الأم قد تكون مقاربة للأب قد يكون العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، وهذا هو القياس. قال لو كما أنك الآن، يعني كما أن الإبل التي عندك كلها حمر وفيها أورق، مع أن الذكور والإناث حمر، وأنت تقول لعله نزعه عرق إلى أحد أجداده وجاء على لون أحد الأجداد البعيدين، كذلك أيضا ولدك لعله نزعه عرق إلى جد بعيد. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة، كل آية فيها يعني يضرب الله عز وجل فيها الأمثال ويذكر الله عز وجل مثلا من الأمثال. قال دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى، وابن القيم بنى كتاب إعلام الموقعين على هذا الحديث. قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، ثم قال الفهم الفهم فيما أدلى عليه مما ورد عليه مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك. عمر يقول لو ما وجدت النصوص فالفهم الفهم، انظر فتحت أي نص عام يدخل، ما وجدت قال فقايس الأمور، ألحق الشيء بنظيره الحقه بأشبه ما يقوم به. قال: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر التابعين إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، وبينوا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. نعم، هم غلاة في إثبات القياس. نعم، يعني هذا من أمثلتها، يعني من أمثلة غلوهم في القياس. جاءوا وقالوا: يجوز للمرأة العاقلة البالغة الحرة الرشيدة، سواء كانت ذكر أو ثيب، ذكرا كانت أو ثيبا، يجوز أن تزوج نفسها. ليش؟ قالوا: قياسا على البيع، كما أنه يجوز لها أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تزوج نفسها. طيب، النص هذا قياس مصادم للنص، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هذا من الأقيسة. وقد ذكر ابن القيم هذا وأمثلة أخرى مما يسمع به عليهم، أمثلة كثيرة جدا. من أراد أن يعرف هذا وهذا ويأتي بي يعني يثبت في كتابه أو في دفتر خلاصة، فيرجع إلى يعني كلام ابن القيم رحمه الله، جاء بكلام عظيم جدا في حق الغلاة في الإثبات والغلاة في النفي وفي حق الوسط. هنا لو أراد أن يبين له أن هذا يعني الشيء العارض لك، يعني لا تستسلم له ولا تسلم يعني به. طبعا قال الشيخ من أبجد أحمش لا حول لا سماع رابط كل كلمة مجد. يعني هل ذكر انه يعني ابن جريج مكثر من الروايه عن عطاء وباكثاره عنه مشهد في نفسه بنفسه؟ يعني ذكر هذا؟ ايه. يعني امس حضرني بعد الدرس ذكرت ان المدلس يعني قد تمشى عن عنته اذا كان اكثر عن راوي، وهم يمثلون بابن جريج مع عطاء انه لزمه وقت طويلا فسلكوا عن عنته. الشيخ هو سمع ما رويت عنه سيحمل محمد التسميه. فاذا كنت قول عطاء. نعم. الاثر صحيح. الحمد لله على سلامة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.